الامور ترتفع خاصه في بلادنا هون من الامور الكفريه، يعني نرى خطورتها اعظم من المساله اللي احنا بصدرها، الا وهي سب الدين والرب. كثير من جماعاتنا وكذا يعني يسب الله والدين تكرارا ويوميا ويصلي، ولكن هذا ليس كفر. لا قيدها، أليس كفرا؟ إيه صف صف الكفر الذي تسأل عنه. ليس دور الكفر. سل لا هذا يختلف تماما، ما يحتاج إلى كبير تفصيل هذا. الحقيقة محمد عبد الوهاب فضله كبير على الأمة الإسلامية، لكن في شيء من الغلو والشدة، وظهر هذه أو هذه الشدة ظهرت في شو كانوا يسموه من دون الجماعة الأولين، الإخوان من عهد الله، الإخوان المطوعين، مدري إيه الإخوان إيه اللي حاربوا الملك عبد العزيز. أيوة فالجماعة كان عندهم شيء من الشدة، أخذوها طبعا من بعض نصوص محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واستمر الأتباع إلى هذا العهد موصومون بهذه الشدة. وكنا نسمع نحن قديما أنه هذول النجديين يكفروا عامة المسلمين خوارج، أو بيقولوا عنهم خوارج إلى آخره. ودعك والدعوة التي تسمى بالدعوة الوهابية لأنها هي نبعت من نجد، أما الوهابية فما لي ولها، أنا أنقدها ربما أكثر من غيري، وإخواننا الحاضرون يعلمون ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العقيدة السلفية عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، التي كان من أواخر المجددين لها الداعين إليها في هذا العصر الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عقيدة نقية صافية واضحة لا لبس ولا غموض فيها، وهي عقيدة الإسلام الصحيح التي لا سبيل للفوز والنجاة في الدارين إلا بالتمسك بها ونبذ ما خالفها. وكما هي سنة الله في خلقه، فإن المخالفين لهذه العقيدة يجتهدون في نشر مخالفاتهم لها، محاولين تشويهها، ومجتهدين في بث الشبهات والأكاذيب عليها، تارة بالتصريح وتارة بالتدليس والتلبيس، لمحاولة إقصائها وتنفير عباد الله عنها بغرض إخراجهم منها وإدخالهم في عقائد باطلة وبدع محدثة أحدثها وأدخلها الملاحدة والزنادقة على أهل الإسلام. ولكن ولله الحمد، قام أئمة أهل السنة في كل عصر ومصر قاوموا البدع وأهلها وحذروا منهم ومن شرورهم، وهتكوا أستارهم وشردوا ونكلوا بهم صيانة للدين وحفظا له. قال الإمام ابن أبي زمنين الأندلسي رحمه الله في كتابه أصول السنة في الصفحة 93 بعد 200، قال رحمه الله: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة، وينهون عن مجالستهم، ويخوفون فتنتهم، ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ولم يكن أئمة أهل السنة يترددون في تعيين أهل البدع وفي التحذير منهم بأسمائهم، فتعظيم أئمة أهل السنة للحق والسنة أشد وأكبر عندهم من تعظيم الرجال أو مهابتهم، وكانوا يعتبرون التحذير من البدع ودعاتها من مهمات الدين وواجباته، نصحا لعباد الله وصيانة لهم من ضرر أهل البدع وضلالاتهم. قال بعضهم لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في الصفحة الثانية بعد المئة الثالثة في بيان فضل مقاومة أهل البدع وكشف عوارهم وهتك أستارهم، قال: فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. قلت: هذا هو منهج أئمة أهل السنة المقتدى بهم، وهذا هو موقفهم من البدع وأهلها ودعاتها، صيانة للدين ونصحا للمسلمين وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وإن من أهل البدع الذين جاء فيهم الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم المرجئة، الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. وقد حذر أئمة أهل السنة من بدعة الإرجاء الخبيثة التي تهدم الدين والتي تسهل على الناس الوقوع في الكبائر والمنكرات وأمور الشرك والردة عن الدين. وقد عظم قول أئمة أهل السنة في ذم بدعة الإرجاء وإنكارها، واشتد نكيرهم على دعاتها محذرين منهم وناصحين لعباد الله بالحذر من مقالاتهم وشبهاتهم وأساليبهم في بثها ونشرها. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان في بيان موقف أئمة أهل السنة من أهل البدع ومن المرجئة، قال رحمه الله: ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل، وما نهوا عن مجالستهم. قال رحمه الله: وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة، الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا. انتهى. قلت: ومنذ نحو 20 سنة مضت نشطت مجموعة ممن ينتسبون إلى العلم والكتابة والتأليف ويرفعون شعار السلفية كذبا وزورا. نشطت هذه المجموعة بمكر في الدعوة إلى عقيدة الإرجاء الفاسدة، وظهر منهم نشاط قوي ملحوظ في محاولة بث ونشر هذه النحلة الخبيثة بين أهل السنة في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد، وذلك تحت شعار البحث العلمي وتحت شعار التحقيق والتصحيح والتضعيف. ينسبون أنفسهم زورا وبهتانا إلى أهل الحديث وعقيدتهم، وكذبوا في ذلك، فما هم إلا من دعاة مذهب الإرجاء الضال. وقد وصف الشيخ صالح الفوزان، وهو أحد علماء أهل السنة المعاصرين حفظه الله، وصف هذه المجموعة داخل البلاد بأنهم مؤسسة سرية تعمل سرا وتسعى إلى إفساد عقيدة السلف تحت شعار السلفية مكرا وكذبا. وقد كان ذلك جوابا من الشيخ صالح على سؤال وجه إليه عن كتاب ضبط الضوابط لصاحبه أحمد بن صالح الزهراني، ونص السؤال والجواب ما يلي. نعم. أنا رأيكم أقرأ كتاب خير عنوان ضبط الضوابط للإيمان والنواقض، نعم، وهذا إذا أظهر فيه صاحبه مذهب الإرجاء ينتصر لمذهب الإرجاء وأنه هو الحق، والآن هو عند اللجنة وسيصدر فيه إن شاء الله بيان التحت وبيان ما فيه من الخلط والخبط والجهل. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ساب كل الكتب من شاكلته، وهذه الظاهر أنها مؤسسة تشتغل، الظاهر أنها مؤسسة تشتغل لإفساد عقيدة السلف في هذه البلاد، مؤسسة سرية تشتغل. فالواجب وإن سمعوا فلان أو فلان أن يسمع مستعارة. نعم، الظاهر وراها ناس يشتغلون في الخفاء. نعم. يمدح الله الجماعة من تسبيب للسلفية ما فلا تنجح. لا هو كما ذكرنا، نعم، ما هم ولا من تسبيب للسلفية خداع مكر، ما هم من السلف، وهم يريدون إفساد عقيدة هذه البلاد، لأنه ما بقي تقريبا في العالم الإسلامي مثل هذه البلاد تمسك بالعقيدة ومنهج السلف، وهم يريدون يموعون هذه العقيدة هنا علشان تساوى الدنيا كلها، لكن لن يصلوا إلى مقصودهم بحول الله. نعم. قلت: وقد توالت فتاوى أهل العلم المعاصرين في التحذير من عقيدة الإرجاء، وتكرر نصحهم لدعاتها بالرجوع إلى الحق وترك ما هم عليه من باطل، وعلى رأس من صدرت فيهم فتاوى في ذلك علي حلبي ومراد شكري وأحمد الزهراني وخالد العنبري وغيرهم ممن صنفوا وكتبوا في تقرير عقيدة الإرجاء والدعوة إليها، والذين جمعهم أمر واحد، وهو أخذهم وتلقيهم تلك العقيدة الإرجائية من منبع ومصدر واحد، فتنهم فقلدوه وتعصبوا في تقليده في مقالاته وتقريراته الكلامية، وضلوا بسبب ذلك في غياهب بدعة الإرجاء الخطيرة. هذا المصدر هو شيخهم وأستاذهم في ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، أخذوا عن هذا الرجل عقيدة الإرجاء الفاسدة واعتنقوها وتشربوا بها حتى أصبحوا دعاة إليها وخدما لنشرها وبثها بين العامة وطلبة العلم المخدوعين بالهالة الكبيرة التي أضفاها الألبانيون على إمامهم الألباني وعلى دعوته وعلى سلفيته المزعومة الملوثة ببدعة الإرجاء. وقد تستر هؤلاء الدعاة المرجئة بشعار السلفية تلبيسا وتدليسا ومكرا وخداعا، وأصبحوا يطوفون على المسلمين في البلدان يبثون عقيدة الإرجاء ويخاصمون فيها ويحاضرون في ذلك، ويكتبون الرسائل والمناشير في الدعوة إلى أصول المرجئة وقواعدهم الفاسدة، ثم قاموا بتدرج بفتح عشرات المواقع على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت لإيصال دعوتهم الإرجائية إلى كل من لا يستطيعون الوصول إليه مباشرة، كل ذلك تحت شعار السلفية مكرا وخداعا. وفي فتوى عامة صدرت ردة فعل لنشاط دعاة الإرجاء هؤلاء، صدرت هذه الفتوى عن علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في هذه البلاد في 28 و400 من الهجرة. حذر العلماء في تلك الفتوى من خطورة ما سبق الإشارة إليه من ظهور الدعوة إلى عقيدة الإرجاء بشكل مخيف، قائلين في ذلك: وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضمونها ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل مخيف، وانبرى لترويجها عدد كثير من الكتاب يعتمدون على نقول مبتورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مما سبب ارتباكا عند كثير من الناس في مسمى الإيمان، حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال. انتهى. وقد أجاب علماء اللجنة على أسئلة المستفتين بجواب طويل في بيان حقيقة معتقد أهل السنة في مسائل الإيمان والتكفير، وردوا على دعاة الإرجاء هؤلاء في محاولاتهم إخراج العمل عن مسمى الإيمان. يقول الشيخ عبد العزيز الراجحي في مقدمته على كتابه رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة، وهو رد على علي حلبي المرجئ والذي صدر عام 23 و400 من الهجرة، يقول الشيخ الراجحي في مقدمة ذلك الكتاب واصفا حال فتنة الإرجاء في هذا الوقت: استشرى ضررها وانتشر شررها في أوساط الشباب، وأحدثت لكثير منهم بلبلة في أذهانهم وتشكيكا في اعتقادهم. انتهى. وعلي حلبي المرجئي هذا وصفه عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن غديان حفظه الله بأنه يقود مذهب المرجئة في هذه البلاد، وهذه وثيقة صوتية بذلك. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ صالح غديان. عبد الله. فضيلة الشيخ عبد الله غديان. نعم. حياك الله شيخ. حياك الله. شيخ عندي سؤال أو سؤالين لو تفضلتم. نعم. سؤال أول. نعم. يا شيخ ذهبنا لوليمة لعقد شرعي. ها؟ ذهبنا لوليمة لعقد شرعي. إي. وعندما أحضروا لنا الطعام سمعنا النداء. إي. فذهبت جماعة للصلاة. وبقت جماعة صلت في البيت، هل تؤتم الجماعة التي صلت في البيت؟ لا، إذا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء. نعم. إي، ما وش غيره؟ سؤال ثاني. إيه. يا شيخ عندنا دعاة هنا في الجزائر. إيه. ينصحون بعلي حسن عبد الحميد الحلبي. والله ما أعرف أنا، لا عبد الحميد هذا يتركوه لأن هذا هو الذي يقود مذهب المرجئة في المملكة. نعم. إيه. فيا شيخ بعض الشباب هنا في الجزائر يقولون المرجع للدعاة هنا في الجزائر، لا تسأل علماء السعودية. على كل حال أنتم اسألوا من تثقون به سواء من السعودية ولا من غيرها. يا شيخ لكن الدعاة هنا كلهم يقولون بأن الأعمال شرط كمال. لا الأعمال شرط صحة. فيها أعمال شرط صحة، لأن إذا قلنا أنها شرط كمال فمعنى ذلك أن الإنسان إذا لم يصلي ولم يصم ولم يحج ولا فعل ترك الواجبات وفعل المحرمات وشو قال فيه؟ يعني ترك الأعمال كلها. إيه نعم يترك الجميع. وش يصير؟ شيء ليس بمؤمن. هذا لا بس لا اتركوا هالكلام هذا. نعم. يمن. ومن الكتب التي ظهرت أيضا في نفس الفترة التي توالى فيها خروج كتب دعاة الإرجاء التي سبق ذكرها وأفتى علماء اللجنة الدائمة بالتحذير منها لدعوتها إلى عقيدة الإرجاء كتاب خالد علي العنبري الحكم بما أنزل الله وأصول التكفير. يقول الشيخ صالح الفوزان في رد له على خالد العنبري هذا، يقول ظهرت في الآونة الأخيرة نابتة من المتعالمين جعلت بعض أصول هذه العقيدة مجالا للنقاش والأخذ والرد، ومن ذلك قضية الإيمان وإدخال الإرجاء فيه. والإرجاء كما هو معلوم عقيدة ضالة تريد فصل العمل وإخراجه عن حقيقة الإيمان بحيث يصبح الإنسان مؤمنا بدون عمل، فلا يؤثر تركه في الإيمان انتفاء ولا انتقاصا. وعقيدة الإرجاء عقيدة باطلة قد أنكرها العلماء وبينوا بطلانها وآثارها السيئة ومضاعفاتها الباطلة انتهى. وانظر الرد كاملا في كتاب البيان لأخطاء بعض الكتاب للشيخ الفوزان الجزء الثاني الصفحة 87. قلت والناظر إلى كتابات هؤلاء الذين أشار إليهم الشيخ الفوزان ورد عليهم علماء اللجنة وحذروا من كتاباتهم الداعية إلى عقيدة الإرجاء، أقول يجد الناظر إلى كتابات هؤلاء إظهارهم وتصريحهم بالارتباط بالألباني وبعقيدته وبتقريراته الكلامية في مسائل الإيمان، وذلك في مقدمات كتبهم وعلى أغلفة رسائلهم. وبعضهم يصرح بأن الألباني كان يؤيده فيما يذهب إليه، ومن ذلك قول الزهراني في مقدمة كتابه ضبط الضوابط في المقدمة في الصفحة الأولى قوله وفي الحقيقة فقد حدا بي لكتابة هذه السطور ما رأيته في بعض تلك الكتابات من محاولات لوضع ضوابط لبعض مسائل الإيمان والتكفير خلاف الدليل، وما رأيته كذلك من جراءة البعض على التكفير والنقض بلا دليل ونسبة ذلك إلى منهج أهل السنة، ومن وراء ذلك الطعن في بعض أهل العلم واتهامهم بالإرجاء، وعلى رأسهم محدث العصر، العلامة، الفقيه، ناصر السنة، قذا عيون المبتدعة، الشيخ ناصر الدين الألباني. انتهى كلام الزهراني. ثم مضى يدافع عن عقيدة أستاذه الألباني في الإيمان، كما أنه وضع على غلاف كتابه الفاسد هذا الذي سبق بيان تحذير العلماء منه، وضع على غلافه ضمن نقاط اقرأ في هذا الكتاب عبارة: هل يصح اتهام الشيخ الألباني بالإرجاء؟ يريد بذلك الدفاع عن عقيدة أستاذه الإرجائية. ومن ذلك أيضا وضع خالد العنبري صاحب كتاب الحكم بما أنزل الله وأصول التكفير الذي حذر منه العلماء أيضا كما سبق بيانه، وضعه على غلاف طبعة الكتاب الرابعة عبارة: قرأه وقرضه الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. ووضعه على الغلاف الداخلي للكتاب قول الألباني عن هذا الكتاب، ولأخينا هذا خالد العنبري جزاه الله خيرا رسالة نافعة جدا في هذا الصدد: الحكم بغير ما أنزل الله. جمع فيها الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح والأئمة، بحيث وفى واستوفى ولم يدع مجالا لأحد فيما أظن. انتهى كلام الألباني. قلت: وكتاب العنبري هذا الذي زعم الألباني تزكيته بتلك العبارات لموافقة ما جاء فيه من تقريرات لعقيدة المرجئة الباطلة، هو نفس الكتاب الذي حذر منه العلماء ومما فيه من فساد في الاعتقاد. أما علي حلبي فهو أنشط هؤلاء في هذا الباب، في باب الانتصار لعقيدة الألباني الإرجائية، وفي الرد على العلماء وتخطئتهم فيما نصحوه به، والذي يعتبر أكثر من أخذ عن شيخه الألباني الانحراف في الاعتقاد في مسائل الإيمان، وهو أكثر من كتب وصنف وسجل في ذلك. ومما يذكر عن علي حلبي هذا أنه سبق وأن قام بمراجعة وطبع وإخراج كتاب مراد شكري إحكام التقرير في أحكام التكفير كما ظهر على غلاف الكتاب، ونشره عام 1414 من الهجرة في حياة الألباني. وهذا الكتاب أفتى بالتحذير منه ومما فيه من إرجاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وقد نص السائل عن هذا الكتاب في سؤاله على أن هذا الكتاب الذي كتبه مراد شكري ونشره الحلبي أصبح ينادي بمضمونه الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن. قلت: بما سبق نقله من دلائل يظهر بوضوح الارتباط الواضح بين دعاة الإرجاء الذين سبق ذكرهم واستتابة العلماء لهم وتحذيرهم منهم، أقول يظهر بوضوح الارتباط بين دعاة الإرجاء هؤلاء وبين أستاذهم في ذلك الشيخ الألباني، وأن هذا الارتباط هو ارتباط أستاذ بطلبته في المعتقد، وأن من ذكروا تلقوا فساد معتقدهم من أستاذهم الألباني، وأنهم فرع عنه، وأنه هو الجذر والأصل في ذلك. ولكن بسبب الهالة الكبيرة التي أضفاها الألبانيون على أستاذهم الألباني، وبسبب ألفاظ وعبارات التفخيم والتضخيم التي يبثها الألبانيون عن أستاذهم الألباني منذ عشرات السنين، وبسبب التلبيس الذي يقوم به الألبانيون في ذلك، وبسبب تلبيس الألباني هو وأتباعه بشعار السلفية التي يزعمون أنهم يسيرون عليها، ولغير ذلك من الأسباب، بسبب ذلك كله يجهل كثير من طلبة العلم حقيقة إرجاء الألباني، ويجهلون حقيقة فساد معتقده ومقالاته وتقريراته في الإيمان، ويجهلون حقيقة انحرافه عن عقيدة أهل السنة المجمع عليها في مسائل الإيمان والتكفير، التي ظل بسببها مجموعات كبيرة من طلبة العلم في أرجاء العالم. كذلك يجهلون تذبذب عقيدة الألبانية في الإيمان بين عقيدة الجهمية وعقيدة المرجئة، وأنها فرع عن عقيدة الجهمية الضلال. وسأنقل بمشيئة الله في هذه العجالة بعض تقريرات الألبانية في الإيمان الموثقة من كلامه بصوته، والتي تحتوي على تقريراته الخطيرة التي كان ينشر بها عقيدة المرجئة، وأكتفي بأمثلة من ذلك مع مناقشة ذلك باختصار، عملا بواجب النصيحة الشرعية، وحتى يتنبه بعض الإخوة من طلبة العلم ممن يستدرجهم الألبانيون إلى عقيدة أستاذهم الألباني الإرجائية، وحتى يتنبه بعض الإخوة من طلبة العلم ممن يقرون بفساد اعتقاد الحلبي ومن على شاكلته من أتباع الألبانية في الإيمان، ولكنهم بسبب التلبيس والتدليس الذي ينهجه الألبانيون وأعوانهم، وبسبب الهالة المفتعلة حول الألباني والتي سبق الإشارة إليها، يقع هؤلاء الإخوة في قبول مقالات الألباني في الإيمان وتمريرها على أن الألبانية اجتهد في ذلك اجتهادا يعذر فيه، تعظيما منهم للألباني وضعفا لهيبة الحق في قلوبهم أمام هيبة الألباني، الأمر الذي يخشى منه على عقيدتهم، مما يجعلهم هم أنفسهم عرضة للانحراف عن معتقد أهل السنة. أما عن بيان عقيدة الألباني في الإيمان، فإن الألباني يقول بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وظاهر ذلك أنه يقول بقول أهل السنة في إثبات أن العمل من الإيمان، كما أنه يقرر أن الخلاف مع المخالفين في لفظ التعريف خلاف حقيقي، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولكن قول الألباني هذا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والذي كما سبق ظاهره موافقة أهل السنة في مجرد لفظ تعريف الإيمان، هذا القول من الألباني ينتقض مباشرة عندما يدرك المرء أن الألباني يجعل العمل مجرد جزء كمال في الإيمان، لا يلزم عنده وجود العمل في الإيمان. وكما يقرر الألباني على طريقة المتكلمين من أهل البدع أن العمل مجرد شرط كمال في الإيمان، وليس ركنا ضروريا لا بد من وجوده في الإيمان مثل الاعتقاد والقول. وكما يقرر في قول آخر له مع تلميذه المرجئي خالد العنبري أن الإيمان هو التصديق، وأن الكفر لا يكون إلا بعد انتفاء ذلك التصديق. وبذلك يوافق الألباني في فساد الاعتقاد هذا المتأخرين الذين نصروا قول جهم في الإيمان، والذين قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله: فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا وفي الاستثناء وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن ونحو ذلك، وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظ. قلت: وهذا هو الشاهد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن هؤلاء المتأخرين الذين نصروا قول جهم في الإيمان يوافقون السلف في مجرد اللفظ، وكذا الألباني يوافق السلف في مجرد اللفظ في تعريف الإيمان. وإلا فإن قوله في الإيمان وأحكامه في غاية المفارقة والبعد عن قول السلف رحمهم الله. وأواصل نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله عن من سبق ذكرهم من المتأخرين الذين نصروا قول جهم في الإيمان، حيث قال فيهم رحمه الله: وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف، ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه، وقول المعتزلة والخوارج والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية، لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة، وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول، فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم. والجهمية وإن كانوا في قولهم بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى السلف، فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة، وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم. انتهى. وانظر هذا التفصيل العلمي من شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في المجلد السابع في الصفحة 58 بعد 100 وما بعدها. ويقول رحمه الله في الفتاوى عن ضلال المرجئة وتلاعبهم في تعريف الإيمان: أخطأ المرجئة في اسم الإيمان، جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال مجازا. انظر الفتاوى المجلد السابع صفحة 116. قلت: وما سبق ذكره عن عقيدة الألباني في الإيمان متواتر عنه بالنقل الموثق، وهو أمر لبس فيه على أتباعه ومن خدع به وبهم، لبس عليهم فيه بأنه يقول بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، مظهرا موافقة السلف في ألفاظهم في ذلك وفي الاستثناء. ولكن عند التحقيق فإن العمل عند الألباني في حقيقته كما سبق ذكره فقط جزء كمال، بمعنى أن المرء إذا اكتفى في الإيمان بالاعتقاد والقول ولم يأتي بالعمل وترك العمل بالكلية صح إيمانه عند الألباني، وكان ناجيا في الآخرة بالاعتقاد والقول فقط، وكان مصيره إلى الجنة. وهذا هو عين خبث معتقد المرجئة الضلال الذي كان الألباني يتدرج في بثه بين أتباعه الذين كانوا يتلقون عقيدتهم منه، فبعد أن يوهمهم أنه موافق لأهل السنة في عقيدتهم في الإيمان، وحتى إذا ما تمكن هذا الوهم عند المتلقي منهم راح يقرر لهم تقريراته الإرجائية المحدثة التي أخذها عن الجهمية وفروعهم والتي تهدم الدين، زاعما في نفس الوقت أنها عقيدة أهل السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية في وصف حال الجهمية في تدرجهم في نشر ضلالاتهم، قال رحمه الله: وهذا شأن كل من أراد أن يظهر خلاف ما عليه أمة من الأمم من الحق، إنما يأتيهم بالأسهل الأقرب إلى موافقتهم، فإن شياطين الإنس والجن لا يأتون ابتداء ينقضون الأصول العظيمة الظاهرة، فإنهم لا يتمكنون. إلى أن قال رحمه الله: وإنما الغرض التنبيه على أن دعاة الباطل المخالفين لما جاءت به الرسل يتدرجون من الأسهل الأقرب إلى موافقة الناس إلى أن ينتهوا إلى هدم الدين. انظر بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام المجلد الثاني الصفحة 79 وما بعدها. قلت: والعجيب أن الألباني بعد تلبيسه في تعريف الإيمان يختم ذلك عادة بإلقاء الذعر والخوف عند مقلديه والمفتونين به، منفرا إياهم عن عقيدة أهل السنة في الإيمان، بأن يتهم مباشرة وبدون أدنى تردد من يخالفه في جعل العمل مجرد كمال في الإيمان، أو كما يعبر عنه على طريقة أهل الكلام مجرد شرط كمال في الإيمان. أقول: يمضي الألباني في تلبيسه هذا بأن يتهم من يخالفه في ذلك برميه بأنه من الخوارج سفاكي الدماء ومستحليها، والله المستعان. وهذا مثال أنقله على فساد قول الألباني في الإيمان، وكيف أنه يعتد بالعمل في تعريف الإيمان فقط. أما على الحقيقة فإن العمل عنده على طريقة أهل البدع من المرجئة مجرد شرط كمال في الإيمان، وأنه يصح عنده إيمان المرء بدون العمل تماما. فقد سئل الألباني قبل موته ب5 سنوات عن حكم تارك العمل بالكلية، بمعنى أن يأتي المرء بالاعتقاد والقول فقط بدون العمل. ونص السؤال والجواب ما يلي: نعم. الحديث عن رجل بني إسرائيل لم يعرف خيرا قط، هل نفهم هذا الكلام أنه ترك العمل في الكلية لا يكفر، وإذا كان هذا الكلام صحيح فما هو الفرق بين الإرجاء بالبدعي والرجاء؟ أي مصائب العصر الحاضر، الإرجاء قسمان، إرجاء المؤاخذة على ترك العمل إلى الله عز وجل كما نص عليه الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة كما كانوا يقولون قديما. والإرجاء الآخر الذي هو عقيدة المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان شيء كما لا ينفع عمل صالح مع الشرك شيء، فيؤخرون العمل عن الإيمان ولا يجعلونه جزءا من الإيمان. ولا شك ولا ريب أن الإيمان كما هو مقرر في كتاب السنة أولا وفي كتب العقائد السلفية ثانيا أن العمل جزء من الإيمان، لكن هذا الجزء هو جزء كمال وليس جزء صحة، ومن هنا يختلف عقيدة أهل السنة عن الخوارج. فالخوارج هم الذين يجعلون العمل ركنا من أركان الإيمان، فمن لم يعمل كفر وارتد عن دينه. أما أهل السنة والجماعة فهم يجعلون العمل ليس ركنا إنما جزءا، ومن أجل ذلك قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالعمل الصالح، نقصانه بترك العمل الصالح وارتكاب العمل الصالح وهكذا. لكن لا أحد منهم يوافق الخوارج على أن يقول بأن العمل هو ركن أساسي في الإيمان. قلت إجابة الشيخ الألباني هذه تضمنت استخفافا بالسائل وتدليسا وتلبيسا عليه، مع ما في ذلك من افتراء على أهل السنة، فقد نسب الألباني إلى أهل السنة أنهم يجعلون العمل مجرد جزء في الإيمان، وصف هذا الجزء بزعمه أنه جزء كمال، موهما السائل أنه لا يخرج العمل من الإيمان، حتى يتوهم السائل ومن يصله ذلك الجواب ويتلقاه أن الألباني يخالف طوائف الجهمية والمرجئة في صريح إخراجهم العمل من مسمى الإيمان، وفي تعريفاتهم أن الإيمان هو المعرفة، أو أنه القول والاعتقاد، أو أنه مجرد القول. وحتى إذا ما وقع الوهم عند المتلقي أن الألباني لا يخرج العمل من الإيمان، استدرك الألباني وراح يهاجم اعتقاد أهل السنة في جعلهم العمل ركنا أساسيا في الإيمان لا بد منه، وفي اعتقادهم أنه لا يصح الإيمان إلا بالعمل، منفرا بذلك عن اعتقاد أهل السنة الحق، ومجرما القائل بقولهم، راميا إياه بأنه يوافق الخوارج، قائلا في ذلك كما سبق نقله بصوته: فالخوارج هم الذين يجعلون العمل ركنا من أركان الإيمان، فمن لم يعمل كفر وارتد عن دينه، انتهى. قلت: هذا هو حكم الألباني الجائر على أهل السنة وتضليله لهم، موافقا في ذلك الجهمية وفروعهم من المرجئة ومن قال بمقالاتهم الفاسدة في الإيمان. ولبيان فساد قول الألباني هذا الذي زعم أنه قول أهل السنة أقول: قال الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله عندما سئل عن الإيمان ما هو، قال: قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. انتهى. انظر فتاوى شيخ الإسلام المجلد السابعة صفحة 71 و100. ونقل الإمام الشافعي رحمه الله إجماع أهل السنة على أن الإيمان لا بد فيه من الاعتقاد والقول والعمل، وأنه لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، بمعنى أن إجماع أهل السنة على أنه لا يصح إيمان المرء إلا بالثلاثة، وأن الإيمان ينتقض وينتفي بفقد واحد من الثلاثة، بفقد الاعتقاد أو بفقد القول أو بفقد العمل، وليس كما زعم الألباني ونسب إلى أهل السنة بأنهم يجعلون العمل في الإيمان مجرد جزء كمال وليس جزء صحة، بمعنى أن المرء على عقيدة الألباني الإرجائية يصح إيمانه ولو لم يأتي بالعمل بالكلية والعياذ بالله. فإذا أتى المرء بالعمل فقط كمل إيمانه، وإذا لم يأتي المرء بالعمل بالكلية على زعم الألباني فإنه يصح إيمانه حتى ولو لم يأتي بركن العمل. هكذا يزعم الألباني مخالفا إجماع أهل السنة في عقيدتهم التي أجمعوا عليها والتي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. انتهى. انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد السابعة الصفحة 109 بعد المئة الثانية. وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي المجلد الخامس الصفحة 86 بعد المئة الثامنة. قلت: ما نقله الإمام الشافعي رحمه الله من إجماع هو اعتقاد أهل السنة، أهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة في الإيمان، الذين أمرنا باتباعهم كما في قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو الاعتقاد الحق الذي توعد الله جل وعلا مخالفيه بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا الاعتقاد الحق في أن الإيمان لا يصح إلا بالعمل، وأن الإيمان لا بد فيه من العمل، وليس كما زعم الألباني ونسب إلى أهل السنة زورا أنهم لا يقولون بأن العمل ركن أساسي في الإيمان، وذلك محاولة منه لتسليك عقيدته الإرجائية. أقول: هذا الاعتقاد الحق في الإيمان هو اعتقاد إمام أهل السنة السلفي أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الإمام الخلال رحمه الله: وأخبرني يوسف بن موسى سمع أبا عبد الله أي إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله سمعه يقول: الإيمان لا يكون إلا بعمل. انظر السنة للخلال الصفحة 166 بعد المئة الخامسة. وقال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة في الصفحة 19 بعد المئة، بعد أن ذكر فرقة المرجئة وخبثهم وسوء مذاهبهم عند العلماء، قال ناقلا إجماع المسلمين على عقيدتهم السلفية في الإيمان: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. انتهى. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية في المجلد الثاني في الصفحة 24 بعد المئة، ناقلا إجماع أهل السنة على أن التوحيد لا يصح إلا بالعمل، قال: لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي، فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس. وقال رحمه الله في ختام رسالة كشف الشبهات في بيان أن الإيمان لا يصح إلا بالعمل، قال: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله معلقا على ذلك، قال: هذا إجماع أن الإنسان لا بد أن يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله، انتهى. انظر تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم على متن كشف الشبهات جمع ابن قاسم الصفحة 126. قلت: ومخالفة الألباني بما سبق نقله موثقا بصوته لإجماع أئمة أهل السنة المقتدى بهم، والذين سبق نقل كلام بعضهم في هذه المسألة الخطيرة في الاعتقاد، ودعوته إلى هذه المخالفة وخصامه فيها، أقول: مخالفة الألباني هذه هي مخالفة في مسألة لا تحتمل الاجتهاد والأخذ والرد، فقد بدع أئمة أهل السنة من خالفهم فيها، واشتد نكيرهم عليه، واعتبروه ضالا مضلا.